علي السبابة علي واشهد فيها لا ما نرضى المذل ونقبل بيها علي السبابة علي واشهد فيها لا ما نرضى المذل ونقبل بيها علي السبابة ونادي محلى درب الشهادة علي السبابة ونادي محلى درب الشهادة لما حماس تنادي من لبيها خضرا يا راي خضرا وهي لله لا للسلطة والشهرة ولا للجاه خضرا يا راي خضرا وهي لله لا للسلطة والشهرة ولا للجاه حنا مشينا بموكبها وما قلنا الآه حنا مشينا بموكبها وما قلنا الآه احمي الراي يا حركتنا وعليها علي السبابة وردد ويا الإخوان الله الله قايدنا ونهج القرآن علي السبابة وردد ويا الإخوان الله الله قايدنا ونهج القرآن هو محمد قدوتنا والشهادة منيتنا هو محمد قدوتنا والشهادة منيتنا وجهادك يا حركتنا عز ليها شعبك يا غزي عاهد لو مهما صار صامت بالمحنة صامت باذن الجبار شعبك يا غزي عاهد لو مهما صار صامت بالمحنة صامت باذن الجبار وضفتنا رح بتجاهد رغم الغدار وضفتنا رح بتجاهد رغم الغدار يوم الشدة بالميدان تلاقيها علي السبابة وردت بانطلاقتنا امضي يا خالد مشعل بحركتنا علي السبابة وردت بانطلاقتنا امضي يا خالد مشعل بحركتنا ناديهم رغم التهويل فشرت فشرت إسرائيل ناديهم رغم التهويل فشرت فشرت إسرائيل حبة رمل من بلادك ما تعطيها